ومن العجيب ان ايات القرآن كلها على الوصل. يعني مثلا الايات لما وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون بالسكون ولا عاملون بالفتح؟ بالفتح على الوصل. يعني انا عاملون وانتظروا انا منتظرون ولله الله معمول على الايه وان وقفت انما مبني على الايه على الوصل حتى ايه وتوكل علي وما ربك بغفل. طب نقول ديك في وصل كلمه بعدها انما طب في الاخرانيه دي وتوكل علي وما ربك بغافل عما ايه ما فيش بعدها حاجه لاخر السوره. كان الاصول ان يوقف عليها بالسكون لكنها موصوله بمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله. يبقى كل القرآن مبني على الايه على الوصف. الوقف ده احنا اللي بقى ساعة ما نقف ابقى اقف بالسكون انما هو مبني على ايه على الوصف. طب ما دام مبني على الوصف حتى من اخر الصورة واول التسمية في الصورة التي تليها كان الاصول الف لام را تتنطق ازاي ما دام على الوصف تقول ايه؟ لا ده ديك هتنطق الاسم الف مش هي مبنى على الوصف ولا ايه؟ الف لام ايه الف لام راء انما قلنا ايه الف اسكن لام اسكن راء اسكن. يبقى الحروف الكلمه نفسها مبنيه على ايه؟ ده على الوقف. كلمه واحده ومبنيه على الايه يبقى دليل على ان لله حكمه هنا في ان الايات كلها على الوصل والمقطعات على ايه على الوقت. هنا بقى لما جه بعد الف لام ميم وذلك الكتاب والف لام را وتلك الكتاب تلك ايه تلك ايات الكتاب قال لك ده إيه؟ الاشاره دي يعني معناها خدوا منها على ان القران او الايات مكونه من مين؟ من هذه الحروف. قال لك فهم من الممكن انما هو كل فهم لا مش كل فهم. يبقى الف لام را هي الايات مكونه من هذه. واحنا قلنا زمان انك اذا دخلت معرض مسجد وبعد ذلك وجدت ببلين لدقه الصنعه فيه بهرت منها قلت ده حرير يا اخي. يعني لم يخيل لك انه ايه انه قط. نقوم نقول لك لا دي دقة صنعة بس لأنه العمل كذا واتمشط كذا وانغزل كذا واتعمل كذا واتعمل كذا. يقوم علشان تصدق يجيب لك فتلة قط ويحطها برضو في الباترينة ويجيب لك ايه شوية قط. يعني يقول لك اللي انت شايفه حرير ده هو من القطن ده هو. طب ما بقى حرير ليه كده؟ قال لك ده الصنعة بقى دقة صنعة. ولذلك قلنا لما نحب نبين مهارة نساج نقوم ندي الواحد قطعة صوف وواحد قطعة حرير وواحد قطعة قطن ونقول اعملوا نسيج بقى ويعملوا لنا رقعة كده وحنشوف النسج الرقيق. يقول لك ما ينفعش لازم يكون واحد عشان تعرف الصنعة لازم تدي الكل ايه صوف ولازم تدي الكل حرير ولازم تدي الكل قطن عشان تعرف ان صنعته كويسه مين. لما تدي الواحد صوف وحرير وبتاع طب ما بتاع الحرير هيطلع ناعم ما يمكنش. فكان الله يقول لك اهي الف ولام راء اسماء الحروف دي هي التي تكونت منها الفاظ القران وكلماته وهي الالفاظ اللي عندك اللي انت بتتكلم به. مش انا جبت كلام بحروف تانيه ولا بكلمات تانيه امال الصنعه والاعجاز ده ليه؟ قال لك لان اللي بتكلم مش انت اللي بتتكلم. يبقى السمو جاي منين؟ مش من ناحية الخامة التي تكون منها الكلام وإلا فالخامة الألف واللام والميم هي بتاعتكم والكلمات اللي انتم بتقوها هي هي. المال العظمة الإعجازية دي جاية منين؟ قال لك جاءت من أن المتكلم الله. يبقى ألف لام راهي وده الإيه؟ يبقى برضو ده معنى من الإيه؟ من المعاني. وأيضا برضو خدوا معنى ثاني قال لك طيب إذا كان دي ألف اسم لآه ولام اسم لله وراء اسم لراه يبقى في اسم وفي ايه مسمى. اللي بينطق بالاسم مين قلنا؟ المتعلم. والجميع ينطق بالمسمى مش كده؟ ولذلك عايز تعرف ده متعلم وده مش متعلم، اما اقول لك كتب تقول له طب اشتهجها كده مكونه من ايه؟ ما يعرفش. انما المتعلم يقول لك ايه؟ كاف مفتوحه وتيف. يبقى اللي يعرف الاسم الحرف ما قالش كا وتا، لا جاب اسمها، جاب الايه؟ يبقى اللي يعرف اسم الحروف مين هو؟ المتعلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة خصومه الألداء أمي لم يجلس إلى معلم ولا يعرف حاجة، فمن الذي علمه ألف لام ميم؟ يبقى ربه الأعلى. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. طبعا إذا أطلق الكتاب يبقى ينصرف إلى مين؟ إلى القرآن. والمبين الذي يبين كل شيء، أي كل شيء تحتاج إليه حركة الإنسان الخليفة في الأرض، فإن بان لك شيء ما تعرضش له يبقى لابد أن توجد فيه مادة أو آية تلفتك إلى أن تبين. ولذلك حكم إن الإمام محمد عبده لما راح باريس وبعد ذلك جاله مستشرق وقال له أنتوا عندكم في القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، طب احنا عندكم الاردب القمح يطلع كام رغيف؟ هتكلم القران. فالامام قال له طب انتظر، وارسل الى مين؟ الى خباز. فجابوا له الخباز قال له كذا كذا الاردب كم كيلو، طلع كذا قال له يطلع منه ربه كذا ومش عارف عيش كذا قال له انت بتقول في القران؟ قال ما هو في القران برضه، لان القران الذي قال ما فرطنا في الكتاب من شيء هو الذي قال لي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ذكر كل صنعة شوفوا ايه طبعا. ليه؟ لان العقل البشري اضيق من ان يسع كل معلومات التي تتطلبها الحياة. ولذلك وزع الله فيه اسباب فضل، لاني مثلا مسلم وقد اتعرض الى انني ارث من واحد يموت مني اتعلم الميراث، اهي بس في الفقه اهو. طب اتعلم كتاب الحاج مثلا، انا مفروض علي حاج علشان احج او ما اعرف باب الافراد وباب التمتع وباب القران والافراد يعمل كذا والمش عارف يعمل كذا. لا، انا يكفيني ان اعلم ان الحج ركن من اركان ايماني، فاذا ما علم لي ان احج اسال اهل الذكر يا شيخ انا عايز احج اعمل ايه؟ زي ما عوز ابني بيت، مش المفروض فيه انني مهندس بقى واقعد اعمل المواصفات وبجيب مهندس يعمل؟ عندي قضيه يبقى فيه محامي ولا قاضي، عندي مثلا حساب اجيب محاسب. يبقى يعني علوم الحياة أو علوم حركة الحياة أوسع من أن يتسع تتسع لها رأس. ولذلك وزع الله فيها أسباب في فضله. يبقى لما تعزي اسأل دي، وهو لما يعزك برضه هيسألك. يبقى كما قلنا في حلقة الأمس تكامل الناس حاجة وليس تفضلا. يبقى أنت عايزني وأنا عايزك، وما دام أنت عايزني وأنا عايزك يبقى التحمنا غصب عنا، ولا ما التحمناش يبقى التحمنا غصب عنا. تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا. في إحنا قلنا أنزل ونزل ونزل فيما يتعلق بالقرآن. القرآن ربنا يقول فيه نزل به الروح الإيه؟ يبقى نسب المين لجبريل اللي هو الوسطى، نزل به الروح. طيب أنزل لله، نزل برضو لله وللايه؟ ولجبريل والملائكة. قال لك لأن أنزل هي التي عدت القرآن من كون مكنون إلى أن يباشر مهمته في الوجود ببعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده الإنزال. يبقى جملة واحدة، نزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الايه؟ الدنيا. وبعد ذلك نزل نجوما، نزل ايه؟ نجوما، كل حتى تيجي ينزل لها يبقى نزله. وبعد ذلك يقول الامر الى ان القرآن نزل او نزل به الايه؟ تقول القرآن نزل وبالحق انزلناه وبالحق نزل. هو حق الاثنين، بس الحق لان يباشر مهمته، والحق الى ان يتعرض لحادثة بالايه؟ في الوجود. فنزل ليتعرض لحادثة يحلها في الوجود الواقع، انزل ليباشر ايه؟ ليباشر مهمته. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. يلاحظ إن هناك الكتاب وهنا قرآن. كتاب يعني ايه؟ مستور. وقرآن يعني مقروء. ودي من ضمن اعجازات التسمية. ليه؟ لان لما جاء يكتب القرآن كان لا يكتب الا ما يجد مكتوب ويشهد عليه اثنين حافظين. فكأن فيه وسيلتين، وسيلة في سطور ووسيلة في صدور. الصدور يقرأ، السطور ايه؟ الصدور ايوه صدور وسطور، السطور تقرأها. طب وايه الفرق بين الاثنين؟ ام قال لك لان الصدور قد تختلف بالاهواء، فلازم يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها اثنين. ولذلك لما جه عشان يبدا القران وضع لنفسه هذا المبدا انه لا يكتب ايه الا اذا وجدها ايه؟ مكتوبه وشهد عليها مين؟ وشهد عليها حافظان. قالوا ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، يعني دي ودي، الا ايه لم يجدها الكاتب الا في صدر واحد صحابي فوقف، ظل واقفا فيها لا يكتب الا ان يوجد الصحابي اللي تاني. ثم ذكر ان رسول الله خص هذا بحديث قال من شهد له خزيمة فحسبه، في حادثة في سيرته صلى الله عليه وسلم حينما جاء رجل وقال لرسول الله انت عليك دين لي، فالنبي قال اذكر اني قضيتك. قال لا ما اضطنيش، اذكر اني قضيتك ما اضطنيش. ما هو النبي كان اذا استدام بيستدين من اليهود، ما يستدينش من مسلم. ليه؟ عشان اليهود هيقعد ايه يلح، انما المسلم تنفتشك. انا قضيتك؟ يقول لا ما قضيتنيش، انا قضيتك ما قضيتنيش. وبعدين مين اللي سمع؟ خزيمة. فقال له ايوه، قال له طب اديني واحد شافك وانت بتديني. قام خزيمة اتنطر كده وقال انا شفتك رسول الله وانت بتديله. فسكت الراجل. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال لخزيمة لم تكن معنا فكيف شهدت انني قضيته؟ قال له يا رسول الله اصدقك في كل ما جئت به من خبر السماء واكذبك في كذا درهم. فرسول الله سر من اجتهاده وقال من شهد له خزيمة فحسبه، يبقى هو نصاب شهادة. فكأن الرسول الحكاية بتاعت الدين والفلوس دي كلها معمولة عشان مين؟ علشان ايه؟ علشان دي. إنا أنزلناه قرآن، يبقى قرآن وكتاب الاثنين. أنزلناه قرآن وعربيا. أما قال لك ايه؟ لأن الرسول سيجاهر بالدعوة في أمة عربية، لا بد له من معجزة تدل على صدق بلاغه عن الله. والمعجزة مشروط فيها ألا تأخذ الناس بالتحدي إلا فيما ينبغون فيه، إنما تأتي لهم بتحدي في أمر لا رياضة لهم فيه ولا صلة. أي واحد يقول لك نحن لم نتعلم هذا ولو تعلمناه لجينا، ما نعرفش الحكاية دي، إنما احنا لو تعلمناه كنا نجيب أحسن من كده. لا أنتم متعلمين. وفي العرب تقوم ضجة حول البيان والادب والشعر والقصائد والمعلقات والاسواق، وكل قبيله تجيب مش عارف ايه وبتاع. يعني اذا زي المعارض اللي بنشوفها الان للتحديات الصناعيه، كانت تحديات ايه؟ تحديات كلاميه، تحديات ادائيه، وينصب الحكم كده ويقعد يقول ده كذا وده كذا وده كذا. يبقى اذا مساله ايه؟ صناعه، وصناعه متواتره ومتوارده ومحكوم لها على جمهرة الناس في أسواق، والأسواق دي تبقى عالمية في الجزيرة ويجوا كلهم. يبقى إذن هم أمة إيه؟ أمة بيان، أمة بلاء. فيجي لهم من جنس إيه؟ من جنس نبوغهم. فكل معجزة رسول تأتي من جنس نبوغ قومه. فقال إحنا جبنا قرآن عربي علشان تقوم الحجة. وش معنى تقوم الحجة على دول؟ طب انت بتقول القرآن ده جاي للعالم، والرسالة جاية للزمان كله وللمكان كله. يبقى ازاي هنا العرب؟ قال لك لان هم دول اللي هيواجهوا الدعوة اولا، فلما يؤمنوا كده ويزعلوا بتاعهم هم اللي هينساحوا بمين؟ بالدعوة. يبقى التحدي مش في الفاظ بقى، التحدي بمبادئ، هذه المبادئ تطغى على مبادئ الحضارة لا فارس ولا في الروم، ومن أمة أمية وأمة متبدية. قال لك طب وإيه الحكاية دي؟ اشمعنى يعني؟ أما قال لك عشان ما يقولوش ده قبضة حضارية. بقى الأمة المتبدية اللي ملهاش قانون يجمعها، ده كل قبيلة لها قانون، وغير متوطنين، ما لهمش مثلا وطن، ده يروح النهاردة هنا ويروح هنا بكرة ويروح كل حاجة. تبقى توضع قوانين. لما ذهبت إلى فارس وإلى الروم دهش الناس ازاي القوانين دي يجيبها الاميين دول بدويين ما عندهمش تقليد. اما قال لك علشان نفهم انه منين؟ انه من السماء. لو كانوا متعلمين ومثقفين ولا فارس ولا الروم كانوا يقولك زي ما قالوا ايه ده نهضة حضارية، الحضارة قبضة. نقول له لا يا اخوان، النبي امي والامة امية، احنا المهم ان النبي يجي بالاسلوب اللي هم فالحين فيه ويتحداهم بالكل، ويتحداهم بعشر صور، ويتحداهم بصورة، ويعمل كل حاجة. ومع ذلك ما استطاع واحد منهم ان يقوم امام الايه؟ امام التحدي. يبقى اذا نقول ما ارسلنا من رسول الا بلسان ايه؟ بلسان قومه. قومه اي الذين يقومون معه في ايه؟ في حمل الدعوة الى الايه؟ الى الغير. العرب بمجرد الرسول عليه الصلاة والسلام امام يا حرب، هل صنع كلية حربية عشان يعلمهم الحرب؟ لا، ده ربنا أعدهم لها من قديم، والغارات والحروب اللي كانت بين القبائل وتفضل الحرب 40 سنة، كل واحد معد المين، بحيث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يلا يا حرب كل ايه. وبعدين عمل كده، شطار قوي في الحرب، مش عايزين تدريب ولا عايزين اي حاجة، وفي التوتر مفيش حد له وطن كده بنيله فيلا وبنيله قصر يبقى مرتبط بيه ومرتبط بالمعاش ومرتبط كل واحد بيته على مين؟ على ظهر الجمل. يعني عندهم استعداد انهم ايه؟ فعندهم استعداد لان ينساحوا في العالم، واستعداد اخر انهم يعملوا ايه؟ انهم يحاربوا. الاثنين ينساحهم لانه لا رباط يربطهم بالارض، ما فيش لهم مشان كذا التوطن، لا ما فيه، يروح يروح. والحرب جاهز للايه؟ جاهز حرب أمية. لما يروحوا يشوفوا بالمبادئ بتاعه السماء وماذا في كده، يبقى الاسلام هيعمل دفعتين اثنين، مندفع بمن امن به للاعجاز، ومجذوب ممن لم يؤمن به للانبهار اللي فيه. دي ازاي دي جيه؟ زي الامه الاميه تعمل الحاجه دي؟ يبقى في قوتين اثنين في نشر ايه. ولذلك حين يبحثون عن اسباب انتشار الاسلام في هذه المدة الوجيزة عشان يروح الشرق والغرب، نقول له ايوه، لان مش بس بقوة اندفاع من امن به، لا، ده بقوة جذب من لم يؤمن به. هم ولذلك تلتفت تلاقي كل فتح تلاقي في ناس عمالين يشدوا في مين؟ يشدوا في الاسلام ليخلصهم من متاعبهم في النظم التي كانوا ايه؟ كانوا يعيشونها. والى لقاء اخر ان شاء الله.